هنا يقول أنا حاج معتمر وأنا محرم، ذهبت إلى الحمام لقضاء الحاجة، وعندما قضاء الحاجة خرج منه البول من غير شهوة وبدون قصد، فما الحكم في ذلك؟ هذا يقول يتكلم عن خروج المني منه بعد البول. نقول المني إذا خرج من الإنسان فإن كان دفقا بلذة، دفقا بلذة بشهوة، حصل مع خروجه شهوة واندفق، فهذا هو المني الموجب للغسل من الجنابة، وهو المني الذي فيه الفدية على الحاج إن كان بشرطه. فهذا ماذا يقول؟ يقول إنه بغير شهوة، فهذا ليس عليه شيء، إنما يغسل ذكره لأنه في هذه الحالة لا يعد منيا، يغسل ذكره ويستنجي ويتوضأ وليس عليه شيء.